ابتليت بلاء عظيم. اليوم احنا في بلاء عظيم عظيم عظيم جدا في المسلمات، كل شيء عندهم مسلمات، كل شيء كل شيء يظنون انه خلاص حرام ومحكم عليه، حلال محكم عليه، انتهى الموضوع. ما كل شيء مسلم، سلموا عقولهم، ما يفكرون، ما يناقشون، ما يعني ما يبحثون، ما يدرسون، ما في شيء، ما في دراسات. كم الكويت كم بحث طلع بالسنه من اي نواحي شرعيه؟ البحوث الشرعيه كلها عباره عن ورقه اوراق صفراء تعيد نفس الكلام، تطحن فيه اللي صار له تقريبا 1500 سنه ناقشه، او على الاقل 1200 سنه، يعني صار لنا 1200 سنه احنا نناقش نفس الموضوع. كل البحوث ما في شيء ولا زياده، تنزل معرض الكتاب تشوف كل الكتب الدينيه ما فيها ولا اضافه جديده، كلش ما في شيء. انت لو قريت 6-7 كتب لابن القيم وابن تيميه خلاص ما تحتاج كل الكتب الباقيه. انتهى الموضوع، انت احتويت كل التراث الديني. ايش دعوه يا جماعه؟ يعني انا لو كنت مسؤول في يعني في البحوث، مسؤول في الجامعه، مسؤول كذا، ما اخلي البحوث تطلع بهالطريقه. يكررون كذا، يطحنون نفس كذا، التحقيق في حديث الفلاني اللي خلاص الحين هذا علم قضى واحترق وانتهى. الحين الناس تحقق في المسائل هذه وكذا خلاص، وبعدين هذا كم سيضيف للامه اذا قعد 1200 سنه ما ضاف لها شيء التحقيق في هذه المساله؟ واذا كان ضاف خلاص ضاف موجود. فلذلك المفروض انهم الحين ينهضون باشياء ما في. تعال على خليك مستوى الديني، تعال على المستوى العلمي، شنو البحوث العلميه اللي قاعد تطلع؟ احنا دوله بحريه، كم بحث علمي بحري طلع في اخر 10 سنوات؟ احنا دوله بتروليه نفطيه، كم وزاره النفط، شركه النفط، كيو 8، الجماعه هذول كلهم، كي ام بي سي، كي بي سي، كم طلعوا هذول من بحوث ودراسات عن موضوع النفط ونشروها للناس؟ ما في شيء، يعني بصراحه يعني يخوفك. بعدين احنا يا جماعه لو سكرنا مؤسستين ضخمتين، مؤسستين في البلد قاعد تاخذ ملايين سنويا، مؤسسه الكويت للبحث العلمي ومؤسسه وكسر اللي هم معهد الكويت للبحوث العلميه. لو سكرنا هذول المؤسستين اللي هم قاعدين ياخذون بالملايين وانفقنا هذه الاموال، شكلنا لجنه واحده داخل مؤسسه معينه، داخل مثلا مشاريع التنميه، داخل كذا، وانفقناها هذه على بحوث علميه جديه، يعني بدل ما ندفع قاعدين ندفع، شو نسوي بالمؤسسات هاي؟ ندفع رواتب ضخمه وندفع اجارات ضخمه ومستهلكين كذا، طبعا قاعد نستهلك، يعني الشاي اللي نصرفه في هذول المؤسستين لو دفعناه لبحث علمي والله يفيد الدوله بشيء ما تتخيل. لان لو حسبنا بس الشاي والقهوه اللي قاعد تنفق على هذه المؤسسات يمكن يطلع لها فوق المليون دينار. مليون دينار تطلع دراسه محترمه يا جماعه، والله تطلع دراسه محترمه، هذا الشاي والقهوه. كم الصيانه والكراسي والمعرفه الحمامات المستخدمه الاماكن؟ ملايين. كم الرواتب؟ اوه عشرات الملايين. فهو في الحقيقه انفقت مئات الملايين من الدنانير على شيء. وتعال شوف البحوث، ما يعني انا مو مستفيد، انت مستفيد عزيزي المستمع؟ كم بحث قريته من المؤسستين دول؟ كم الان كم شيء الفائده؟ شيل طلع لي المركز العلمي اللي موجود في راس السالميه وكذا، وتعال لي كلمني عن بقيه المشاريع اللي حققتها مؤسسه الكويت التقدم العلمي او جماعه معهد الكويت للبحوث العلميه، شنو اللي قدموه؟ فانا اقول انا اقترح مثل ما اقترحت من قبل، والله قلت والله في مؤسسات يا جماعه لو سكرناها وايد نستفيد. وتحتاج قرار جريء، تحتاج قرار جريء، والله الجماعة اللي قبلنا أخذوا قرارات جريئة، ولذلك قفزوا في البلد قفزات عظيمة. قرار جريء، سكر مثلا موضوع هل جنسية وجواز وبطاقة مدنية وشهادة ميلاد بس يبقى. يعني هوية واحدة تدور فيها الدولة كلها، كل واحد غير، وقعدت وزارة الداخلية تناجر الجماعة المعلومات المدنية لمدة 10 سنوات، هذول يطلعون رقم مدني، هذول يطلعون رقم موحد، ما لهم شغل، والمجلس الوزراء عنده رقم مختلف، شيء خطير، والجنسية لها رقم والجواز له رقم. الأداء والأمر لما تجدد جوازك يطلع لك رقم جديد، يقول لك لا هذا رقم مسلسل ما له، طيب شو في رقم مسلسل تحطه بالجواز؟ رقم مسلسل تحطه بآخر صفحة وخلاص، ما تسميه رقم الجواز، رقم الجواز هو نفسه، رقم الجنسية هو نفسه، رقم المدني، وتحل المشكلة، لأن هذا مضابط مع ذاك وذاك مضابط مع هذا، لا أعطيك وعدة أقوى، يعني بصراحة صوت قوية. تروح تجدد السيارة، تودي السيارة، قلت له مندوب ودي السيارة، يا هو ولا رقم جديد، ليش؟ طب رقمنا زين والله، ايش حلوة الزينة، بعدين احنا حفظناه، بعدين ترى هذا مسجل، لو انا اسافر السعودية لو كذا مسجل على حدود، قال لا والله هو القانون يقول لك تغير رقم سيارة؟ تغير رقم سيارة؟ يعني رقم السيارة، السيارة رقمها يدوم 20 50 60 سنة، تغير رقم سيارة؟ طب أنت ماشي، أنت عندك مناقصة تبي تمشيها ولا ما أعرف ايش ولا كذا، طب مشها على نفس الرقم. يعني طلع لوحة جديدة ورقم نفس الرقم، ايش المشكلة يعني؟ الا اتغير الرقم، وغير الرقم كل سيارات وكل ساعه نغير الرقم. يعني يا جماعه يعني اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في الناس. والله انا ما احفظ رقم جواز، لا يمكن، انا حفظت رقم مدني لاني لقيت ان هذول الجماعه مستقرين شويه،